لي في سابق الزمان صبي، فلما أكمل مدته معي راح ولم يستوفي أجرته، فراح ولم أعرفه وصارت عندي أجرته، فماذا أفعل بها؟ إذا كنت لا تعرف ورثته ولا أهله ولم تعرفه طالت المدة فتصدق بها كافية إن شاء الله، تصرفها في مشاريع خيرية، في مشاريع خيرية أو في بعض الفقراء المستحقين بالنية عن صاحبها تبرأ إن شاء الله، ويكون مضمونا عليك إذا جاء حضر تعطيه إياه إن أحد، وإن عبد يكون لها الأجر ذهب في سبيلها، وإن قال أعطني مقابلها تعطيه مقابلها ويكون لك الأجر. هذا هو الطريق لهذه المسألة، وإن خفت من ذلك وخشيت أن تضمنها فعليك أن تقدمها للمحكمة وتقيدها المحكمة عندها بمال المحكمة وتكتب اسمه إن كانت تعرف اسمه حتى يأتي ويقبلها وتسلم منها من تبعاته. هو يقول له 30 سنة من يوم انتهى من عندي، يعني في قديم الزمان يمكن على كل حال الغالب انه ما يرجع مثل هذا، يصدق بها ان شاء الله هو بريء. هل يجوز اخراج كفارة اليمين نقودا ام لا؟ جميع الكفارات التي شرع الله بينها في كتابه العظيم كفارة الظهار، كفارة اليمين، هكذا كفارة البطن في رمضان كلها طعام ما فيها نقود. النقود في كفارة الوطي في الحيض خاصة، الوطي في الحيض والنفاس هذا على كفارة نقود عليه نصف دينار، نصف القرن من الذهب لوطي امرأته في الحيض مع التوبة من الله والرجوع إلى سبحانه وتعالى ينفق نصف دينار وسهمان من سبعة من جنيه سعودي، هذا نصف الدينار سهمان من سبعة من جنيه سعودي يجب على من وطئ الحيض أو النفاس مع التوبة. أما كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة الوطي في رمضان هي طعام ليس فيه نقود، 60 مسكين في الظهار والوطي في رمضان لمن عجز عن الصوم ويطعم 3 مساكين كسوتهم في كفارة اليمين ولا يخرج عنها نقود.